صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشبهة غير المحصورة قد تذكر عدة وجوه لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي فيها. الوجه الأول ما أشار له الشيخ الأعظم في رسائله وحاصله أن الأطراف متى ما كثرت سوف يحصل اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، ومع حصول هذا الاطمئنان يكون هو المؤمن الشرعي والعقلاء للارتكاب وارتكاب الطرف، وعليه لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجود المؤمن الشرعي في كل طرفين. ثم قلنا بأن هذا الاستدلال هذا الوجه يناقش تارة طغرويا وأخرى طغرويا. أما طغرويا فباعتبار أنه قد ذكر الشيخ الحائر الشيخ عبد الكريم الحائر رحمه الله أنه يمكن أن يبرهن على عدم وجود الأطمئنان بأنه لو كان هناك أطمئنان في كل طرف بعدم كونه هو النجس أو عدم كونه هو المحرم، فبتجميع هذه الاطمئنانات يلزم حصول اطمئنان ديما لأن لا شيء بالسالب الكلي، لا شيء منها هو النجس نطمئنان بالسالب الكلي، وهذا ينافي مع الخطا بأن واحد منها نجس، يعني مع الخطا بالموجبة الجزئية. هذا نقاش طغروي، وهناك نقاش كبروي مضمون ماذا؟ أنه لو سلمنا حصول هذه الأطمئنانات فبما أن واحد منها كاذب جزما فلا يمكن، ليش واحد منها هو النبي الجزم، فلا يمكن أن تكون جميعا حجة للعلم بكذب واحد منها ولا بعض لأنه دون بعض لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا حصيلة مناقشة الصغروية والكبروية في هذا الوجه الأول، هذا كله بيناه سابقا. الآن بحثنا الجديد هذا اليوم من الآن شنو قلنا؟ اي لا عدد أحد انت. وتلك المناقشتين الصغروية والكبروية يمكن التأمل فيها. أما الصغروية بين شريطين، أي أنه لا يمكن حصول الاطمئنان في كل طرف وإلا يلزم بعد تجميع الاطمئنانات على دون هذا السبب الكبير الذي يتنافى والجزم بالموجبة الجزئية أغلق الشريط الذي يتنافى والجزم بالموجبة الجزئية أغلق الشريط من الأول. أما المناقشة الصغروية فباعتبار إمكان الإيراد عليها بالنقض وبالحل، أما الناقض فلأن لازم المناقشة المذكورة عدم إمكان حصول غير الاطمئنان أيضا، والحال أن ذلك مخالف للوجدان، ف فإنه في حالة كثرة الأطراف إذا لم نطمئن لأن الطرف الأول ليس هو النجس مثلا، فلا أقل من نم فلا أقل من نم السماء ذلك. وهكذا في الطرف الثاني وبتجميع الاحتمالات يلزم احتمال ان لا شيء منها بمحرم. الاحتمال الثالث كلية، وهو يتنافى مع الجزم لأن واحدا منها نجس. فإن الجزم بالموجب الجزئي كما لا يجتمع مع الاطمئنان بالسالب الكلي فذلك لا يجتمع مع احتمالها احتمال السالب الكلي. هذا نقضان، وأما حلا هذا حل اللغز، وأما حلا فلأن متعلق الاطمئنان هو عدم كون الطرف لو لوحظ بانفراده ومن دون ضمه الى بقية الاطراف هو ليس بنجسين، وإذا جمعنا الاطمئنانات الملحوظة بهذا الشكل فتكون النتيجة هي الاطمئنان. لأن لا شيء منها لو لوحظ بانفراده بنجس، وهذا لا يتناسى مع الموجب الجزئي الناظر علما نجد الجزئية إلى المجموع، وأن المجموع من حيث المجموع يوجد فيه طرف النجس. زين بعد بحد الغار مين احتاج اكثر اوضح المره. فالصلاة هذا تكرار اكثر تكرار. فالصلاة السالبة الكلية الذي نطمئن بها ناظر علما الى الافراد من دون انضمام لحاض كل فرد منضما الى الفرد الثاني، بينما الموجب الجزئي ناظر الى المجموع ولا مناقشة. جيد، هذه المناقشة في من في الصغرى، واما المناقشة الكبروية بين فريقين التحريح، وهي ان الاطمئنان في المفتوح لا يمكن ان تكون حجة جميعا لكون ذلك منافيا للعلم بكل واحد منهم، ولا حجية بعض عقلة الشريعة. فقد ينقض عليها، قد ينقض بجاب النقد، لأن لازم ذلك عدم حجية أي اطمئنان من الاطمئنانات في حياتنا، لأن كل إنسان في حياته يقطع، لأن واحدا من اطمئناناته التي حصلت له حيلته حياته سابق، ومعه يلزم عدم حجية اطمئنانات طيلة الحياة، وهذا ما لا يمكن أن يتفوه به عاقل، بل يلزم تسريته إلى العلم أيضا. حيث إن الإنسان عادة يعلم يجزم بأن واحدا من سنة وطوعه كاذب، فيلزم على مناقشة كبروية المذكورة عدم حجية القطوع. هذا قد ينقض هكي، إلا أن النقض المذكور غير تام اعتباري. من يجاوب على السريع؟ على السريع، على السريع. باعتباري أنه شنو؟ باعتبار أن القطوع القطوع أو الاطمئنان في حياة الإنسان لا تكون مجتمعة عنده في زمن واحد، بل يحصل له الأول في اليوم الأول. وفي هذا اليوم لا جزم له ببطلان اطمئنانه هذا. وهكذا في اليوم الثاني يحصل له اطمئنان ثاني، وحين حصوله لا يبذل بيتنا بطلانه ويكون غافلا عن الأول. وهكذا عند حصول كل اطمئنان يكون غافلا عن بقية الاطمئنانات باعتبار تدرج حصولها. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن الاطمئنان في الأواني عاقلة، في وقت واحد ومعه تأتي شبهة أنه مع العلم بكذب واحد منها لا يمكن أن تكون حجة لا كلا ولا بعضا. والمناسب أن يناقش أن ترد المناقشة الكبروية بالحل دون النقل، بالحل بأن يقال إن دليل حجية الاطمئنان ليس مستندا لفظيا، حتى يدور امره بين شخصين صموده للجميع وشموله لبعض معين، كي يقال كلاهما باطل، بل هناك شق بل مستند حجية الاطمئنان هو السير والبناء العقلائي. والعقلاء في مثل هذه الاطمئنانات التي يعلم بكذب واحد منها يجعلون الحجية لكل واحد منها على سبيل التخيير، على سبيل التخيير دون التعيين، أي إما أن تأخذ، أي يقول العقلاء إما أن تأخذ بهذا الاطمئنان أو بذاك أو بذاك الثاني أو بذاك الثالث وهكذا. فهم يبنون على الحجية التخييرية دون التعيينية للكل أو البعض، وبناء على هذا فلا إشكال أجل. الذي أجل قد يشكك في صغرى هذا البناء العقلائي وتحققه، وأنه هل حقا يبني العقلاء هكذا، أي على التخيير أو لا؟ فالتشكيك تشكيك في تحقق البناء المذكور. أما بعد التسليم به فلا يبقى مجال للمناقشة الكبروية، وقد اتضح من خلال كل ما تقدم أن الوجه الأول لعدم منجزية العلم الإجمالي تتوقف تماميته على التسليم، وعدم التشكيك في انعقاد البناء وقلائي على الحجية التخييرية. فمن لم يشكك كان هذا الوجه عنده تاما. جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، غير المحصورة، غير المحصورة، لا قلت المحصورة الشبهة، غير المحصورة، إن كل طرف يجوز ارتكابه من الأطراف الكثيرة باعتبار وجود مؤمن وهو الأصل، فإن أصل البراءة انما لا يجري في الاطراف شنو المحصور، واما غير المحصورة فلا مانع من جريانه فيها. ومع جريانه يجوز الارتكاب تعويلا عليه. اما لماذا التفرقه بين المحصوره وغيرها في جريان الارض؟ ذلك باعتبار ان المحصوره لا يمكن جريان الاصل في جميع اطرافها، لانه يلزم شنو المخالفه القطعيه وهي محرمه وقبيحة، وهذا بخلافه في حالة عدم الانحصار، فإن الأصل لو جرى في جميع الأطراف فلا يلزم مولانا محذور المخالفة القطعية باعتباري شنو؟ عدم إمكان تحققها، أي تحقق المخالفة القطعية، لأن كثرة الأطراف تمنع من إمكان ارتكابها جميعا، وإلا كانت محصورة والسيد الشهيد قدس سره تبنى هذا الوجه غايته بين وأوضح جريان الأصل في جميع الأطراف ببيان آخر يتلاءم ومبانيه قدس سره. وذكر ما حاصله إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.